الحمد لله عظم بعض الشهور قدرا وأطلع لها في سماء الفضائل فخرا ونشر فيها أعلام نعمه نشرا ودعا الناس لعبادته طرا أحمده تعالى بكمالاته التي بهرت العقول بهرا وأشكره على نعمه التي لا نحيطها عدا ولا حصرا ونتضرع إليه أن يكفينا ما أهمنا دنيا وأخرى ونرجوه أن يجلل ذنوبنا مغفرة وعيوبنا سترا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرفع العالمين قدرًا وأوضحهم فخرًا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاتقوا الله تعالى أيها الناس وراقبوه سرًا وجهرًا واجعلوا تقواكم لكم عدةً وذخرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون يدور الزمان دورته وتذهب الليالي والأيام سراعا وها هو عامنا يطوي أشهره تباعا وإذا بالأمة ترقب ضيفا عزيزا قد بدت أعلامه واقتربت أيامه والتمعت في الأفق القريب أنواره إنه شهر رمضان المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران شهر التوبات وإجابة الدعوات وإقالة العثرات شهر تصفد فيه الشياطين وتغلق أبواب الجحيم وتفتح أبواب الجنة وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر شهر يفرح به كل مسلم مهما كان حاله فالمحسن يزداد إحسانا وإيمانا والمقصر يستغفر ويبتغي فيه من الله رحمة ورضوانا فهو شهر خير وبركة وإحسان على كل المسلمين شهر تبتل فيه الأرواح بعد جفافها وركودها وتأنس فيه النفوس بعد طول إعراضها وإباقها رمضان ملء السمع والبصر فهو حديث المنابر وزينة المنائر وحياة المساجد من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر من صامها من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أعظم القربات فيه الصوم الذي افترضه الله تعالى تحقيقا للتقوى فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهو شهر تربية النفوس وتزكيتها رمضان شهر القيام والتراويح والذكر والتسابيح شهر البر والإحسان والعطف على الفقراء والمحتاجين شهر جعله الله مصباح العام وواسطة النظام وأوسط أركان الإسلام أنزل الله فيه كتابه وفتح للتائبين أبوابه فالدعاء مسموع والعمل مرفوع والخير فيه مجموع تستر فيه العيوب وتغفر الذنوب وتلين القلوب وينفس الله عن الحزين المكروب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به رواه البخاري ومسلم أيها المسلمون إن مواسم الخير فرص سوانح بينما الموسم مقبل إذ هو رائح، والغنيمة فيها ومنها إنما هي صبر ساعة، فيكون المسلم بعد قبول عمله من الفائزين ولخالقه من المقربين. فيا لله، كم تستودع في هذه المواسم من أجور، وكم تخف فيها من الأوزار الظهور. فاجعلنا اللهم لفضلك وشهرك مدركين، ولرضوانك حائزين، ووفقنا لصالح العمل، واقبلنا في من قبل، واختم لنا بخير عند حضور الأجل. عباد الله، وإذا نزلت بالمسلم مواسم الخيرات تهيأ لها واستعد ونشط لكسبها وجد، واستعيد من وفق لاغتنامها وسلك الطريق الموصل للقبول، والمحروم من حرم خيرها. وكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم حظه من قيامه التعب والسهر، نعوذ بالله من الحرمان. لذا شمر الخائفون، وفاز سرات الليل، وربح المدلجون. وعند الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولقد وصف الله تعالى أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، فقال سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. كما وصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. إن الخوف والرجاء هما الحاديان إلى طاعة الله ورضوانه مع محبته سبحانه. وفي قول الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. أيها المسلمون، من أراد الصلاة تطهر لها، وكذا من أراد الصيام والقيام وقبول الدعاء، فعليه أن يتطهر من أدران الذنوب، وأن يغسل قلبه من أوحال المعاصي والتي لها آثار سيئة على العبادة خاصة. فالتوبة والاستغفار من أولى ما تستقبل به مواسم الخير. فكيف نلقى الله تعالى وندعوه ونرجو خيره وبره وإحسانه ونحن مثقلون بالأوزار؟ فالمعاصي تحرم العبد من إجابة الدعاء، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. كما أن المصر على المعصية مخذول لا يوفق للطاعات، فهو يشعر بالوحشة والانقباض من صحبة الأخيار والصلحاء، وينفر من مجالسهم، ولا يشاركهم عبادتهم، ولا يصطف معهم في قيامهم لله، ويستثقل العبادات، ولا ينشط للطاعات، ولا تتحمل نفسه الصبر على الصيام وطول التضرع والقيام. كما أن المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه، فإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. فأي عيش لمن قطع عنه الخير والتوفيق من مولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين. ومن آثار الذنوب أيضا الحرمان من استغفار الملائكة، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم الآية. وقد أجمع العارفون على أن الذنوب تضعف سير القلب إلى الله وتعوقه، وأن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إليه حتى تكون صحيحة سليمة. لذا قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واستقبلوا شهركم بالتوبة والاستغفار وهجر الذنوب ورد المظالم وإخلاص العبادة لله وحده واتباع السنة والعزيمة المقرونة بالهمة الصادقة للظفر بخير هذا الشهر الكريم، وإظهار الفرح والاستبشار به والحذر من التذمر والتسخط. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كما ينبغي الاستعداد بالتفقه في الدين ومعرفة الإنسان كيف يعبد ربه كما أمره على بصيرة، فإنه يؤسى لمسلم يمارس عباداته من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها على جهل أو تقليد عوام، حتى إذا طافت السنين وتكاثرت المخالفات جاء بعد الفوات يسأل كيف يرقع ما فات. ولو كان الأمر لدنيا لرأيته قطربا لا يتوقف عن السؤال والبحث في كل صغيرة وكبيرة. أوليس الدين أولى بالبحث والسؤال والاستعداد والاهتمام، خصوصا وقد كثرت بحمد الله وسائل التعلم بما لا نظير له في السابق؟ ولكن أين الحريص على دينه وصحة عبادته؟ وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعد أيها المسلمون، هذه إشارة لبعض فضائل رمضان وحث على الاستعداد له واجتناب ما يحرم فضله. فاللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لصالح الأعمال، وتقبل منا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله الواحد المعبود، والحمد لله الرحيم الودود، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فكل نعمة من فضله وإلى فضله تعود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أكرم من صلى وصام وتهجد لله وقام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها المسلمون، فإذا كان رمضان هو شهر الجد والتشمير والمسارعة إلى الخيرات والتعرض للنفحات، فليحذر المسلم من الإغراق في الترفيه والاستعداد بجلب الملهيات التي تلهي النفس عن العبادة وتبعدها وتصدها عن الطاعة، سيما وأن كثيرا من الملهيات اليوم تحوي المعاصي والمنكرات. فمن الخذلان أن تعمر الأسواق وتهجر المساجد أو تهدر الليالي الفاضلة في تقليب الفضائيات والتي تجلب بخيلها ورجلها في هذا الشهر الكريم، في ليال تنزل فيها الرحمات وتفيض النفحات، فيا خسارة من أدرك رمضان ولم يغفر له. عباد الله، وكلمة أخيرة لا بد منها، وهي أنه مع الوضوح الشديد في التوجيه النبوي حيال إثبات دخول الشهر، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وكثرة الأحاديث المتوافقة على الطريقة السهلة الواضحة لإثبات دخول الشهر، وبالرغم من إسناد هذا الأمر إلى جهات موثوقة عليا تتخذ كل استعداداتها وتتابع إثبات دخول الأشهر السابقة ودعوة جميع المسلمين لتحري رؤية الهلال، إلا أنه مع بداية كل رمضان يحلو لبعض العامة التشويش والتشكيك بلا علم ولا بصيرة، والخوض في صحة دخول الشهر، يتكئ أحدهم على أريكته يلوك ما لا يعلم، يصوب ويخطئ وهو يجهل أبسط مبادئ الإثبات كأنه رأى وعلم. وهذا والله من الخذلان، وهو من كيد الشيطان ليشكك الناس في عباداتهم ويكدر عليهم صفاء صيامهم. فاتقوا الله عباد الله، وليحذر المسلم أن يقول ما لا يعلم أو يكون وسيلة لكيد الشيطان من حيث لا يعلم. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وارض اللهم عن آل نبيك وأزواجه يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنهم في أوطانهم، واحقن دماءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وردنا والمسلمين إليك ردًا جميلًا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين، وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم اكشف البأساء عن البائسين، والضر عن المتضررين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، وجنبهم بطانة السوء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصالحات، واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعله شهر خير وبركة ونصر وعز للمسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وذرياتهم ولجميع المسلمين. اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات آجالنا، وتقبل منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.